الحالة الثانية التي يجب فيها أن يتقدم الخبر، قال فيها ابن مالك رحمه الله: كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. ماذا يقصد بهذا؟ هذه الحالة تتعلق بمسألة نحوية مشهورة تسمى عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ما هذه المسألة؟ هذا الذي سنبينه الآن إن شاء الله، انتبهوا معي لو سمحتوا. الحالة الثانية، دعك من الكتاب، الحالة الثانية التي يجب فيها أن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ، قالوا: إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى شيء في الخبر. المثال يوضح: في البيت صاحبه، في السيارة قائدها. هذه جملة اسمية؟ نعم، هذه جملة اسمية. هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ، أليس كذلك؟ المبتدأ فيه ضمير، وهذا الضمير يعود إلى الخبر أم إلى شيء في الخبر؟ شيء ليس إلى الخبر. أولاً، على الرأي الصحيح هذا ليس خبراً، هو متعلق بالخبر. وعلى الرأي الثاني الخبر ليس الجار، ليس الاسم المجرور، الخبر هو الجار و... فعلى كل حال هذا الضمير يعود إلى البيت هنا، والبيت ليس الخبر. لو قلنا هذا خبر هو شيء في الخبر، أليس كذلك؟ أو جزء من الخبر. فقالوا: يجب أن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ إذا اتصل بالمبتدأ ضمير، وهذا الضمير يعود إلى شيء في الخبر. جيد؟ ما السبب؟ سنعرف السبب بعد قليل، لكن أولا نربط هذا الكلام بالبيت. أين هذا الذي قلته في البيت؟ أنا قلت الآن، سأكتب هذه القاعدة، يجب تقديم الخبر إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود، نقول يعود إلى الخبر تجوزا يعني. سنتكلم عن هذا الآن، أنتم معي؟ فنقول تقدم الخبر وجوبا، أو يتقدم الخبر وجوبا إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى الخبر تجوزا. هو طبعا لا يعود إلى الخبر، هو يعود إلى شيء في الخبر، لكن نقول تجوزا يعود إلى الخبر، لا مشكلة. طب أين هذا من كلام ابن مالك؟ هو نفسه، لكن العبارة مبهمة قليلا. قال: كذا أي كذلك يتقدم الخبر وجوب إذا عاد عليه مضمر. إذا عاد عليه أي على ماذا؟ الخبر. على الخبر ماذا مضمر؟ ما معنى مضمر؟ ضمير. جميل جدا، واضح إلى هنا؟ كذا إذا عاد عليه مضمر أي كذلك يتقدم الخبر وجوبا إذا عاد عليه أي على هذا الخبر ماذا؟ مضمر ضمير. جميل. طب هذا الضمير في أي شيء؟ هذا الضمير في المبتدأ، صحيح أم لا؟ طب هذا المبتدأ، استمع إلي، الضمير في المبتدأ، هذا المبتدأ ما العلاقة بينه وبين الخبر؟ العلاقة أننا نخبر بالخبر عن المبتدأ، أليس كذلك؟ عند البيان، عند التعبير، نخبر بالخبر عن ماذا؟ هذا قوله: مما به عنه مبينا يخبر. هذه العبارة فيها تقديم و العبارة هكذا مما به عنه مبينا ها سنرتبها مما استمع جيدا الترتيب ها الذي يزول به الإبهام مما يخبر به عنه أو نرتب أحسن مما يخبر عنه به انتبه إليه يخبر عنه ويخبر به في المبتدأ والخبر ما المخبر عنه وما المخبر به المبتدأ مخبر عنه يخبر عنه يعني ماذا عن المبتدأ صحيح أم لا به يعني بماذا ها بالخبر جميل إذن هذا الضمير الذي عاد على الخبر في أي شيء هو في المبتدأ الذي يخبر عنه به بهذا الخبر أليس كذلك صحيح أم لا مرة ثانية هو قال كذا إذا عاد عليه مضمر أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد إليه ضمير جميل هذا الضمير في أي شيء بما اتصل قال إذا عاد عليه مضمر مما من مما أي من الذي من الذي يخبر عنه به ما الذي يخبر عنه المبتدأ ما الذي يخبر به يعني هذا الضمير الذي عاد إلى الخبر هو من المبتدأ الذي يخبر عنه به أي بهذا الخبر أليس كذلك؟ هذا الضمير في المبتدأ أم لا؟ وهذا المبتدأ ما هو؟ يخبر عنه به بهذا الخبر واضح هذا الكلام؟ صحيح؟ واضح الآن؟ لكن لما حدث التقديم والتأخير الأصل هذان معمولان ليخبر يخبر عنه به ليس التنازل يعني ضابط التنازل ليس موجود تمام فهذان المعمولان الجار والمجرور هنا وهنا متعلقان بماذا بيخبر يخبر عنه به يخبر عن ماذا عن المبتدأ به بماذا بالخبر أليس كذلك فالضمير الذي عاد إلى الخبر هو من المبتدأ هو موجود في المبتدأ الذي يخبر عنه بهذا الخبر صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ لكن عبارة ابن مالك قدم المعمول وأخر العامل فأصبحنا لا ندري هذه الضمائر إلى أي شيء تعود صحيح؟ واضح هذا؟ طيب ما السبب؟ خلاص نحن فهمنا القاعدة القاعدة تقول إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى الخبر وجب تقديم الخبر خلاص كالمثالين وبينا ما يقصد المالك لماذا هذا هو السؤال وأيضا قبل أن أبين لماذا هذا نحن كما قلنا الصحيح أن نقول الضمير يعود إلى شيء في الخبر لا نقول يعود إلى الخبر هذا هو الصحيح وهذا مما استدرك على ابن مالك هذا مما استدرك ابن مالك قال مما به عنه مبينا يخبر يعني مما يخبر عنه به كأننا نخبر ب ها مما به عنه يعني المبتدأ يخبر به يعني كأنه يقول في الشطر الأول عاد مضمر إلى الخبر هو قال كذا إذا عاد عليه عليه أي على ماذا؟ على الخبر لم يقل على شيء فيه أو على جزئه أنتم معي؟ هو قال عليه عبارة عليه يعني الضمير عاد إلى ماذا؟ عاد على الخبر هذا مما استدرك لأن الضمير لم يعد في الحقيقة إلى الخبر وإنما عاد على شيء في الخبر أو شيء متعلق بالخبر أو ملابس ملابس أي متعلق أو مرتبط بالخبر واضح هذا؟ لماذا؟ لماذا أوجب التقديم هنا؟ لماذا لا يجوز أن نقول صاحبه في البيت؟ ونقصد يعني صاحب البيت في البيت هذا هو المعنى صحيح أم لا؟ أنا عندما أقول في البيت صاحبه يعني في البيت صاحب ماذا؟ صاحب البيت صحيح أم لا؟ ما الخطأ إذا قلنا صاحبه في البيت؟ ونفس المعنى أي صاحب البيت في البيت هناك قاعدة تقول لا يجوز أن يعود الضمير إلى لفظ متأخر أو إلى كلمة إلى اسم متأخر لفظ الرتبة. ما هذه القاعدة؟ انتبه. تعال معي بعيدا عن هذه الأمثلة. كتب الدرس كتب زيد درسا جميل. كتب درسا زيد جميل في البيت صاحبه جميل صاحبه في البيت. هذه الأخيرة هي التي نقول عنها قط لا تصح، لا يصح أن نقدم المبتدأ، قلنا لابد أن نقدم الخبر. لماذا؟ ما المشكلة؟ انظر معي في هذه الجمل الأربعة، في كل جملة يوجد ضمير، أليس كذلك؟ والضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء. صحيح أم لا؟ نعم. في كل جملة يوجد ضمير. طيب في الجملتين الأولين فعل وفاعل، فاعل ومفعول، صحيح؟ الضمير متصل بمفعول ويعود إلى فاعل. هنا الضمير يتصل بمفعول ويعود إلى فاعل. جميل أم لا؟ صحيح. طب هنا الضمير يتصل بمبتدأ ويعود إلى مجرور، وهنا الضمير يتصل بمبتدأ ويعود إلى مجرور، صحيح أم لا؟ جميل. الضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء، والاسم إما مرفوع وإما منصوب وإما جميل. أي الأنواع الثلاثة أشرف؟ أقرأ المرفوعات. يعني بعض العلماء الذين يعني يحبون التعليل يعني يقولون لماذا جعل العرب الفاعل والنائب والمبتدأ مرفوعات مرفوع، وجعلوا المفعول وكذا منصوبات؟ أنتم معي؟ كأن يقولون كأن العرب أرادوا المناسبة بين اللفظ والمعنى. الرفع فيه شرف، أليس كذلك؟ فمن مرفوع؟ المرفوع فاعل، فاعل نعم، الفاعل لابد أن يرفع، وأما الكسول فلابد أن يخفض، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نائب الفاعل لابد أن يرفع، نرفعه نائب الفاعل يعني يعمل يجتهد. المبتدأ، المبتدأ فاعل في المعنى، محمد سافر، محمد مجتهد، محمد فاعل في المعنى، هو الذي اجتهد، أليس كذلك؟ يرفع. فكأنهم أرادوا المناسبة بين القواعد النحوية والأمور المعنوية، بين القواعد النحوية والأمور المعنوية. ففي النواحي المعنوية الفاعل المجتهد يقدم يرفع، صحيح أم لا؟ فرفعوه أيضا نحوا اصطلاحا. كذلك من الأصول التي عندهم أن العامل يتقدم، أليس كذلك؟ العامل يتقدم والمعمول ها يتأخر. لماذا؟ العامل حقه أن يتقدم، الذي يجتهد ويجد ها يقدم، وأما الكسول ها فيؤخر. أنتم معي أم لا؟ فكأنهم أرادوا من وضع القواعد أو من غرس القواعد في الرؤوس غرس الفضائل في النفوس كما قال بعضهم، يعني كأنهم أرادوا من غرس القواعد في الرؤوس غرس الفضائل في النفوس. تريد أن ترفع؟ اعمل اجتهد. تريد أن تقدم؟ اعمل واجتهد. أنتم معي؟ فعندنا المرفوعات أشرف من المنصوبات، أعلى درجة، والمنصوبات أشرف من ها من المخفوض. المخفوض خفض أسفل، في الأسفل في أقل درجة، أنتم معي؟ فانتبه. يقولون المرفوع أعلى رتبة من المنصوب، والمنصوب أعلى رتبة من المجرور. رتبة، ما معنى رتبة؟ ليس ترتيب، ليس ترتيب أول ثاني، لا، رتبة درجة. رتبة يعني ماذا؟ ها؟ درجة. فعندنا شيء اسمه الرتبة، مصطلح سنحتاجه الآن، يعني ماذا؟ ها؟ الدرجة أو المنزلة. وعندنا شيء اسمه الترتيب، الترتيب يعني الذكر في اللفظ، الذكر في ماذا؟ ها؟ في اللفظ، في النطق يعني. فانظر معي هنا، المثال يوضح الكلام. هنا الضمير عاد إلى فاعل، صحيح أم لا؟ إلى زيد. زيد هذا في الرتبة متقدم أم متأخر؟ متقدم في الدرجة، مرتفع. طب وفي الترتيب في اللفظ متقدم أم متأخر؟ متقدم أيضا، صحيح أم لا؟ فنقول هنا ها؟ عاد الضمير إلى متقدم لفظا و ها؟ هذا الضمير يعود إلى متقدم في اللفظ، يعني في النطق، في الذكر، وفي الرتبة، في المنزلة، صحيح أم لا؟ أنه فاعل مرفوع. طيب هنا عاد إلى زيد، زيد هو في الرتبة متقدم أم متأخر؟ متقدم، فاعل متقدم. إذن هذا متقدم ليس لفظا، رتبة، لكن متأخر ماذا؟ نطق، نطق، نطق متأخر، جاء المفعول قبله في الذكر في اللفظ، خلاص. جميل. طب هنا ها؟ نعم، هنا الضمير يعود إلى البيت، هذا متقدم في اللفظ أم لا؟ في اللفظ، في النطق، لكن في الرتبة، في الدرجة، متقدم أم متأخر؟ ها؟ أدنى. إذا متقدم لفظا، متأخر ماذا؟ ها؟ انظر هنا، الضمير هنا عاد إلى متقدم في الأمرين، صحيح أم لا؟ عاد إلى مقدم في الذكر والرتبة، هذا أفضل شيء، هذا هو الأصل. الأصل أن يعود الضمير إلى متقدم لفظا ورتبة. طيب هنا يوجد توازن، يوجد تقدم في شيء وتأخر فيه، على كل حال يوجد شيء من الخير أو شيء من التقدم، أليس كذلك؟ هنا اجتمع الخيران، هنا يوجد شيء من الخير، تقدم في لفظ، تقدم في رتبة، لا مشكلة. لكن تعال إلى هذا، اجتمع الشران فيه. انظر هنا، الضمير يعود إلى البيت، هو في اللفظ متأخر وفي الرتبة أيضا، إذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فبعدا لهذا المتأخر. أنتم معي يا أخواني؟ فالعلماء يحرمون يعني النحو، العلماء يمنعونها، البصريون تحديدا يقولون لا يجوز في اللغة أن يعود ضمير إلى اسم متأخر اللفظ ورتبة، هذا ممنوع عندنا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ لماذا؟ أنا قلت عند البصريين، لماذا؟ قالوا لأن الجملة إذا جاءت هكذا ففيها شيء من الإبهام، شيء من ماذا؟ في صاحبه في البيت، صاحبه ممكن صاحب زيد، ليس بلازم أن يكون صاحب البيت في البيت، أليس كذلك؟ ممكن أم لا؟ فيها شيء من الإبهام؟ في وسط الكلام مثلا يقول صاحبه هو كذا في البيت، ولا الضمير يؤدي إلى شيء آخر، هذا صحيح؟ كيف يا أخي سعيد؟ لا، في وسط الكلام مثلا. جميل، يقول صاحبه في البيت والضمير يعود إلى يعود إلى زيد أو سعيد، ممكن، ممكن، لكن هذا لا يدخل في كلامنا الآن. لما يعود الضمير نقول يعود الآن إلى متقدم في الذكر، وربما في الرتبة أيضا إن كان فيها مرفوع، أنت ما. لكن أتكلم عن الجملة هكذا، يعني انظر إلى الجملة هكذا، لا تحتمل إلا معنى واحد، الجملة الأولى في البيت صاحبه، لا تحتمل إلا في البيت صاحب البيت، صحيح أم لا؟ صحيح، هذا هو المفهوم، لا تحتمل إلا هذا. لكن في الثانية صاحبه في البيت، ممكن تحتمل صاحب البيت في البيت وممكن لا تحتمل هذا. ممكن صاحبه لا أدري صاحب من، صاحب زيد في البيت، صحيح أم لا؟ وممكن صاحب البيت في البيت. فقالوا هذا ممنوع لوجود شيء من ماذا؟ من الإبهام، من الاحتمال، تحتمل أمرين، فربما يقع المخاطب في لبس لا يدري صاحب من في البيت. واضح هذا الكلام؟ إذا كان مقصودا إذا كان الأطفال مقصودا يكون متأخرا أو متقدما. على كل حال يعني انظر في المقارنة بين الموجود في الجملة في الكلام، يعني هذا فاعل وهذا مفعول، بينهم ما المقدم؟ الفاعل والمؤخر، فحسب الموجود. أنت معي؟ نحن نقول هنا عاد الضمير هنا إلى متقدم لفظ متأخر رتبة، لأن رتبة هذا بالنسبة لهذا متأخرة أم لا؟ وإن كانت متقدمة بالنسبة للمجهول، لكن انظر إلى الموجود، قارن بين الموجود مرفوع ومنصوب، إذا المنصوب أقل رتبة والمرفوع أعلى. في هذا متساويان أين؟ صاحبه في البيت. ما المتساويان؟ الضمير والبيت؟ لا، نحن لا نتكلم يا رجل عن الضمير، دعك من نتكلم عن الاسم الذي معه الضمير، لا نتكلم عن الضمير في الحديث عن الرتبة، لا نتكلم عن الضمير، نتكلم عن الاسم الذي عاد إليه الضمير. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لا نتكلم عن الضمير، دائما مجرور هنا، صحيح أم لا؟ لا نتكلم عن الضمير، نقول هنا الضمير عاد إلى زيد. طب زيد هذا ما صفاته؟ صفاته أنه متقدم لفظا ورتبة، متقدم في اللفظ لأنه ذكر أولا، وفي الرتبة على المفعول الذي معه الضمير، ليس على الضمير، هو طبعا الضمير مجرور. واضح هذا الكلام؟ كذلك هنا أو هنا مثلا، أنت تقصد هنا متساويان مجرور ومجرور؟ لا، أنا لا أقصد هذا والضمير، أقصد هذا وهذا والمبتدأ، هذا متأخر وهذا متقدم مفهوم، لكن الضمير دائما مجرور. واضح هذا الكلام؟ مفهوم. لكن الكوفيون يجيزون ذلك، ليس بممنوع عندهم، لا بأس عندهم أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لا مشكلة. ما حجتهم؟ حجتهم السماع، عندهم شواهد كثيرة جاء فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لذلك العلماء يرجحون هذا الرأي ويتركون رأي البصريين. لماذا؟ أوسع، وعليه دليل لا نضيق، لا نقول لا يجوز، جائز لا مشكلة، واعتمد على السياق أو على المقام في فهم المعنى. السياق أو المقام سيزيل الإبهام إن شاء الله. واضح هذا الكلام؟ فرأيهم أوسع وأسهل، ثم عليه شواهد، وهذه الشواهد البصريون لا يملكون إلا يقول تقبل التأويل، شاذ، ضرورات، كل هذه ضرورات، إذن ستكون القواعد كلها من باب الضرورات، أليس كذلك؟ نستطيع أن نقول هذا في كل قاعدة، كل مثال جاء لقاعدة من الشعر نقول ضرورة، أليس كذلك؟ لو فتحنا هذا الباب فستكون كل قواعد اللغة من باب الضرورات، صحيح أم لا؟ ثم هم أنفسهم البصريون أنفسهم في باب التنازع إن شاء الله سيضطرون اضطرارا إلى قبول عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، لن يجدوا مفرا من أن يقولوا يجوز في بعض المواضع، وهو الذي يمنعونه في غير هذا، إذن اضطررتم إليه، فأنتم الذين ضيقتم على أنفسكم. واضح؟ لذلك العلماء يعني مما أذكر ابن القيم رحمه الله يرجح هذا رأي الكوفيين، يعني أنتم معي؟ في أذكر في بداية زاد المعاد يعني تكلم عن هذه المسألة وهي عود الضمير على متأخر لفظ ورتبة، ورجح رأي الكوفي. معي إخوان؟ تمام؟ والشيخ ابن عثيمين بلا شك يعني هو رجح رأي الكوفيين أيضا في هذه المسألة لوجود الشواهد، ومن باب ماذا؟ التسهيل. من باب التسهيل، وهذا منهجه في النحو. افتح كتابك. قال طبعا قرأنا البيت كذا، إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبره، يعني أظن أنني قرأت أن أحدهم قال هذا البيت من أصعب أبيات الألفية، ليس من أصعب في القاعدة، أصعب في البيان، معناه ليس بواضح، مما به عنه مبينا يخبر بسبب هذا التقديم والتأخير وبسبب عدم العلم بما يعود إليه الضمير. أنتم معي؟ تعال إلى الشرح. قال الثاني: أن يشتمل المبتدأ على ضمير، أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، على شيء ليس على الخبر، على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها. قال صاحبها مبتدأ. طيب نكتفي بهذا اليوم لانتهاء الوقت. وأيضا يوجد مسألة ستأتي أيضا استحتاج إلى بيان. يعني هم يقولون في باب الجملة الاسمية هذا ممنوع عند البصريين، أو ابن عقيل حسب قوله يعني. يقول هذا ممنوع، عود الضمير إلى متأخر لفظ رتبة، هذا ممنوع في الجملة الاسمية باتفاق، لكن ممنوع في الجملة الفعلية على خلاف. يعني كأنه يرى أن الخلاف بين البصريين والكوفيين في الجملة الفعلية ليس في الجملة ماذا؟ الاسمية. ليس في الجملة الاسمية. وطبعا هذا يحتاج